الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الكتاب 68 وهو كتاب الطلاق. قبل البدء في هذا الكتاب لابد أن نتعلم بعضا من أحكام الطلاق. أولا، أحكام الطلاق خمسة: يباح لحاجة ويكره لغيرها ويسن لتفريطها في حق ربها ويحرم في الحيض ويجب على المؤلي بعد التربص ومن يعلم بفجوره بفجور زوجته. أيضا، من صح طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في طلاق نفسها إذا اشترطت ذلك. صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، أي الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وكنايته أي الطلاق بالكناية يشترط في وقوعه النية. يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في أربع حالات: إذا كان على عوض، إذا كان قبل الدخول، إذا كان في نكاح فاسد بعد انقضاء العدة من طلقة رجعية. ويقع الطلاق بائنا ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة للحر والثانية للعبد. باب تعليق الطلاق: إذا علق الطلاق بشرط وقع بوقوعه. هذا الكلام إذا كانت نيته الطلاق، أما إذا كان الغرض من هذا هو التهديد فلا يقع الطلاق، وإنما يكفيه كفارة يمين. إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع. الطلاق إما سني وإما بدعي. طلاق السنة أن يطلقها واحدة، أي طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، أي لم يجامعها فيه. طلاق البدعة المحرم نوعان: أن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها في طهر وطأها فيه، أو أن يطلقها ثلاثا في مرة واحدة. الضابط الثالث: لا ينطبق طلاق البدعة في الزمن على أربعة نسوة غير المدخول بها، والصغيرة التي لم تحض، والآيسة، والحامل. لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحديث النفس. هذه بعض أمور أردت أن أجيزها لكم حتى نعلم الأحكام العامة للطلاق. قوله عز من قائل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وعنه رضي الله عنه قال: حسبت علي بتطليقة. باب: ما اتطلق وهل يواجه امرأته بالطلاق. عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوم لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عثت بعظيم الحق بأهلك. وفي رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه أنها أدخلت عليه ومعها دايتها حاضنة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها، أي أمالها إليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عثت بمعاذ.

قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ أي أهو أمر واجب؟ قال: إنما أنا أشفع لا على سبيل الفرض. قالت: لا حاجة لي فيه. في هذا الحديث تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يسقط أو يحط عنه. باب اللعان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، يعني أبيض مائل إلى الحمرة. قال: هل فيها من أورق، يعني جمل فيه سواد، أميل إلى الغبرة؟ قال: نعم، الغبرة. قال: نعم. قال: فأن ذلك، أي من أين أتى اللون الذي خلفه؟ لعله نزعة عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. في الحديث هذا قياس، وفيه ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل. صحة العمل بالقياس: لا يجوز للزوج انتفاء ولده بالظن، وأن الولد يلحق به، وإنما النفي مع القرينة، والقرينة هي الزنا. باب استتابة المتلاعنين عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. هذا يجرنا إلى الكلام عن اللعان وأحكامه. أولا، من رمى زوجته بالزنا، من رمى زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربع: البينة كما قال رسول الله، البينة أو حد في ظهرك، اللعان، حد القذف، التعزير. شروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين، أن يقذفها بالزنا، أن تكذبها. أثار اللعان خمسة: سقوط الحد أو التعزير، التفريق بينهما، التحريم المؤبد، انتفاء الولد، استحقاقها الصداق بما استحل من فرجها. هذه أحكام اللعان. باب الكحل للحادة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. هذا فيه أولا الإحداد، منع المعتدة نفسها وبدنها الطيب، ومنع الخطاب خطبتها لفقد الزوج أو موته خلافا للمالكية. فالإحداد على المفقود والملاعنة لا إحداد عليهم. كتاب النفقات، وهو الكتاب 69، باب فضل النفقة على الأهل. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبوها كانت له صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، أي القائم الليل لا يفطر، والصائم النهار لا يفطر. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأنصار أن يدعوا فلانا وفلانا، الناس قد انقطعوا عن المدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بالنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب الإعسار، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سألناه النفقة قام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها. في حال الإعسار، إعسار الزوج الفسخ ويجبر على الطلاق، هذا رأي، وهناك رأي آخر بعدم الفسخ والصبر. باب النفقة الزوجات، يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بقدر ساعته بالمعروف ولو رجعية، وعلاجها لا نفقة لبائن ولا لناشز ولا لمتوفى عنها إلا أن تكون حاملا. نفقة الأقارب، يجب على المسلم نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بشروط أربع: أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، أن يكونوا أصولا أو فروعا أو وارثين، أن يكون المنفق غنيا بماله أو كسبه. يجب على السيد نفقة مملوكه وتزويجه إن طلب أو بيعه. يجب على مالك البهيمة إطعامها، فإن عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. مع الكتاب 70 وهو كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. أولا، أحكام الأطعمة ثلاثة: ما هو مباح، كل طعام طاهر لا مضرة فيه، ما هو محرم، كل طعام نجس، ما هو مكروه ما له رائحة كريهة لمصل في المسجد. يحرم من الحيوانات والطيور ستة ما نص الشارع على تحريمه بعينه: ما يفترس بنابه إلا الضبع، ما يصيد بمخلبه، ما يأكل الجيف من الحيوانات والطيور، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما تولد من مأكول وغيره. أولا، علل التحريم لبعض الأطعمة والأشربة: إما النجاسة ويحرم عليهم الخبائث والنجاسات من الخبائث، وإما الإسكار: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الضرر: لا ضرر ولا ضرار، فيحرم أكل السم مثلا أو شربه. الاستقذار كالقمل والبراغيث، ويحرم عليهم الخبائث. عدم أكل مال الغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فيحرم المال المغصوب والمال المسروق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد، أي من الجوع، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية على سبيل الاستفادة من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعدك، فأخذ بيدي فأقمني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس، أي قدح كبير من لبن، فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة، فعدت فشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت حتى استوى بطني، يعني استقام بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: فول الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. لأن عمر توقف فيها، قال عمر: والله لأن أكون أثخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. طعمة ده إيه؟ عندنا في حاجة اسمها اسم مرة واسم هيئة، دي اسمها اسم هيئة، يعني ما زالت تلك هيئة طعامي بعد. هنا عندنا ندب ووجوب، الندب في ماذا والوجوب في ماذا؟ يا غلام سم الله، اليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، فهو من اليمن والبركة والأعمال الشريفة والأحوال النظيفة مطلوبة، فهو يسن التسمية ويجب الأكل باليمين. باب من أكل حتى شبع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: وفي النبي حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، الواو بمعنى مع أي الماء والتمر معا. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي خبزا مرققا ولا شاة مصموطة أي مشوية حتى لقي الله. وعنه في رواية قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، السكرجة أطباق صغيرة، ولا خبز له مرقق يعني ملين دقيقه منخول قط، ولا أكل على خوان قط يعني مائدة ليس عليها طعام. بل طعام الواحد يكفي الاثنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وأطعام الثلاثة كافي الأربعة. في هذا الحديث المواساة إذا حصلت مع البركة فطعام الحاضرين، لا يحتقر الإنسان ما عنده فيمتنع من تقديمه، أي لا يحتقر الإنسان ما عنده من طعام فيمتنع عن تقديمه. الحض على مكارم الأخلاق والتقنع بالكفاية. باب المؤمن يأكل في ماء واحد، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأتي يوما برجل يأكل معه فأكل كثيرا، فقال لخادمه: لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بمناسبة هذا الحديث، جيجاه الغفاري جاء في نفر يريدون الإسلام فحضروا في المغرب، وقال الرسول: يأخذ كل جليس جليسة، فذهب برسول الله إلى بيته، فحلب لي سبعة أعنز وبرمة أتيت عليها، يعني شرب حليب سبعة أعنز وبرمة أتيت عليها. فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله. فقال لها رسول الله: مه يا أم أيمن، يعني اصمتي اسكتي، أكل رزقه ورزقنا على الله، وفي اليوم الثاني شرب حلب عنز، يعني شرب حلب عنز واحدة بدل من السبع وشبع. فقالت: أليس هذا ضيفنا؟ أي عندما أسلم هذا الرجل شبع، لأنه سمى الله، ولأنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع ببركة التسمية وببركة الإسلام. باب الأكل متكئا، عن أبي جحيفة قال: كنت عند رسول الله فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ، دليل على تواضعه وعدم الاستكثار من الطعام، فقد أهدي إليه شاة فجث على ركبتيه يأكل، فقال له عربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. باب ما عاب النبي طعاما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي طعاما، طعاما مباحا طبعا قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهاه تركه، فأما الحرام فكان يعيبه وينهى عنه، وإن لم يشتهيه سكت، وهذا من حسن أدبه. باب النفخ في الشعير، عن سهل رضي الله عنه أنه قيل له: هل رأيتم في زمان النبي النقي؟ قال: لا. قيل: فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. النهي عن النفخ في الطعام المطبوخ، أما النفخ في الشعير فلا نهي فيه لتطهيره من قشوره. لم تكن في زمن الرسول المناخل المعروفة لدى العرب، وكانت معروفة عند الروم في بلاد الشام، ولذلك لما سئل: هل رأيتم في زمن النبي النقي، أي الدقيق المنخول الأبيض اللي هو زي اللي عندنا، قال اللي موجود في وقتنا الحاضر، قال: لا. بما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن خشفة يعني رديء التمر، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي يعني كان فيها قوة عند مضغها، يعني هي أشدهن لضرسي. وعنه أيضا أنه مر بقوم بين أيديهم شاه مصلية يعني مشوية فدعوه فأبى، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. باب التلبينة. والتلبينة طعام يتخذ من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيها عسل. وعنها رضي الله عنها يعني عائشة، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كنا منها، فإني سمعت رسول الله يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، أي مريحة. باب الأكل في إناء مفضل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، لحام أي جزار، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يدعو رسول الله؟ لأنه قد عرف في وجهه الجوع. خامس خمسة، فدعا رسول الله خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. هنا ما يستدل أو ما يرشد إليه الحديث جواز العمل به، فدي الجزارة، مشروعية الضيافة، ومن صنع طعاما له الخيار بإرساله إلى المضيف، إلى الضيف، أو الدعوة إلى منزله. استحباب من دعي اصطحاب بعض أصحابه. الحكم بالدليل عرفت في وجهه، عرف في وجهه الجوع يعني. الصحابة يديمون النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم تبركا. باب الرطب بالقفاء. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت النبي يأكل الرطب بالقفاء. باب الرطب والتمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجزاز، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجاءني اليهودي عند الجزاز ولم أجز منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل، يعني أستمهله إلى قابل، فيأبى، فأخبر بذلك النبي، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقلت: فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ أين بناؤك الذي تستظل فيه؟ فأخبرته، فقال: أفرش لي فيه. ففرشته، فدخل فرقد، ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جذ وقضي، يعني جذ وقضي، يعني أوفي له. فوقف في الجزاز، فجززت منها ما قضيته، وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. هنا زيارة الرسول لأصحابه. استفاد من هذا الحديث دخول البساتين والقيلولة فيها، الشفاعة في إنذار الواجد. باب العجو. عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لعق الأصابع ونصها قبل أن تمسح بالمنديل. عن ابن عباس أن النبي قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. طبعا في هذا الأمر أولا أمر شرعي، هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر صحي طبي، أن الأنامل بتفرز عند الأكل شيئا يعين على الهضم. ثم ذكر الإمام النووي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. باب المنديل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدمنا. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. عن أبي أمامة أن النبي كان إذا رفع مائدته، أي فرغ من طعامه، قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيين ولا مودع، يعني متروك ولا مستغن عنه ربنا. وعنه أيضا في رواية أن النبي كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، أي محمود فضله ونعمته ولا مستغني عنه ربنا. الحمد لله رب العالمين.